والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على التشهد، أليس كذلك؟ ويقول الشيخ: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته. اختار المؤلف رحمه الله تعالى أن التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين إلى قول أشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذهب آخرون فيما أذكر الشافعي رحمه الله تبع على هذا الشيخ الألباني الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع أن تقرأ أيضا الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يعني كما يقال تقرأ التشهد كاملا، يعني التشهد مع الصلاة الإبراهيمية. ذكر الشيخ الألباني هذا في صفة الصلاة، وذكر هذا أيضا الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع أين في الدروس المهمة، أنك تقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني كصيغته واحدة كاملة من التحيات إلى الصلاة الإبراهيمية. واختار كما قلت آخرون منهم المؤلف منهم شيخنا العثيمين رحمة الله عليه أيضا التشهد إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: ثم يقوم لبقية صلاته. ثم يقوم بقية صلاته، طبعا ذكر كيف يصلى الركعة الأولى والثانية مع التشهد، ثم يقوم بقية الصلاة، يعني إذا كان في الصلاة بقية، وذلك في الصلاة إيش إخوان الثلاثية والرباعية. ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، لأن جاء كما في الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد في الأوليين ويحذف في الآخرين أو في الآخرتين، يعني يمد يعني يطيل القراءة فيه في القراءة والأركان حتى الركوع حتى القيام وحتى السجود في أول ركعتين أطول من آخر ركعتين، معنى يحذف في الآخرين يعني يختصر أو يعني يجعلها أقصر من أول ركعتين، فهذه سنة من السنن. بعض الناس ويفعل ذلك بعض الأئمة السد الأخيرة من الصلاة يمدها زيادة، صح؟ السد الأخيرة اللي هي قبل التشهد الأخير يمدها قليلا ثم يمد أيضا التكبير ويقول الله أكبر، هذا ليس من السنة، لا مد السد الأخيرة ولا ايش التمقيط في التكبير، وانما السنة ان يجعل اول صلاة اطول من اخر صلاة، لكن يعني طول معتدل، يعني ليس يجعل الفرق كبير واضح، ولو جعلها متقاربة جدا لا بأس، اما ان يجعل السد الاخيرة طويلة اطول من غيرها فهذا ما لا نعلم عليه دليلا. واما ايضا تغيير التكبير او التلفظ بالتكبير فهذا لا دليل عليه ايضا. ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ماذا يسمى إخوان؟ الصلاة الإبراهيمية، وهي أتم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا: لو نذر إنسان لله عز وجل أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة فإنه لن يفي بنذره إلا إذا إيش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. واضح أن يصلي هذه الصلاة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولهذه الصلاة صيغ جمع الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني سبيل الذكرى فإن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع منذ عشرات السنين هذا مختصر من أصل كبير، يعني خرج إلى حديث بإسهاب وبيان تام، وقد طبع هذه الأيام في 3 مجلدات. أما صفة الصلاة المختصر فهذا مطبوع يمكن من أكثر من 40 سنة، طبع طبعات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد نفع الله به حتى أنه جاء فريدا من نوعه. ومما جاء في هذا الكتاب صفة الصلاة أنه جمع الصيغ صلاة الإبراهيمية كما جمع صيغ أخرى من الأذكار والاستفتاحات والتشهد وغير ذلك. فنجد هنا المؤلف اختار هذه الصيغة التي فيها ماذا أيها الأخوة الكرام؟ كما صليت على آل إبراهيم، فذكر فقط الصلاة على آل إبراهيم. في صيغة أخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في صيغة ثالثة كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ما الفرق بين الصيغتين؟ صيغة ذكر فيها آل إبراهيم فقط، وصيغة فيها إبراهيم وآل إبراهيم، لكن صيغة فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تكرار حرف الجر على، يعني في صيغة كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وصيغة أخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والصيغة التي ذكرها كما صليت على آل إبراهيم. واضح؟ وكلها ثابتة كما قلت لكم في المرجع المذكور في صفة الصلاة، فجمع بين إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم، فقد تقدم الكلام كثير عليها، وهي معناها يا الله، وقد حذفت الياء ووظيفت ميم في آخر لفظ الجلالة حتى يكون اللفظ يتصدر بلفظ الجلالة الله، ولا أصله يا الله. اللهم صل على محمد، الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل معناها الرحمة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل معناها الرحمة. استدلوا بقوله جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فقال كما قال هناك رحمة الله وبركاته عليكم، فمعنى هذا أن ثم قال كما صليت على آل إبراهيم، فآل إبراهيم ذكرهم الله في كتاب فقال رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فقالوا هذه مقتبسة من ذاك، فهنا الصلاة معناها الرحمة. وقيل كما اختار البخاري تفسير أبي العالي المشهور، وهو أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ماذا إخوان؟ يعني ثناؤه عليه. أكثر الحديث على هذا أن صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم معناه ثناؤه عليه، اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني على محمد وعلى آل محمد. آل محمد ما المراد بهم؟ الآل أصلها الأتباع، آل محمد يعني أتباع محمد، واضح؟ أتباع محمد. لكن إذا قرنت آله وصحبه صار الآل يعني الأتباع، وصحبه جمع صاحب، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فيكون حين صلى الله عليه عليه وعلى آله وصحبه تكون صحبه أخوان من باب عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام، لأن الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب هم بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا باب عطف البعض أو الخاص على العام، أو البعض على الكل. إذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أو ومن تبعه بإحسان، فتكون هنا الآل يا إخوان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصحبه أصحابه، ثم وأتباعه أو من تبعهم بإحسان. وأيضا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مراد بهم من آمن به، ليس الصلاة هنا على كل آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من آل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسلم، كأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود آل النبي صلى الله عليه وسلم من آمن منهم. فأما إذا أفردت فقط قيل آل محمد، فالمراد من؟ أتباع محمد، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل آل محمد يعني أتباعه دخل في ذاك دخول أوليا من؟ قرابته وأزواجه وأصحابه، لأنهم أخص أتباعه عليه الصلاة والسلام وأخص آله. فهنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاءت رواية وعلى أزواج محمد، على أزواج محمد يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين، وهن أولى من يدخل في آل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أول نواة لأي آل أهل البيت ممن إخوان من الزوج والزوجة. وأهل الأهواء يقولون بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا يدخلنا في آل البيت. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقال عنكم ولم يقل إيش عنكنا، مع أن السياق كله من أوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذاك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن الله رسوله تعمل صالحة، إلى أن قال يا نساء النبي لستنك أحمد النساء، إلى أن قال ها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأول من يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم أزواجه. وقد قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، واضح؟ طيب، فهن رضي الله عنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من آل محمد بل من آل بيت محمد، لأن آل محمد إيش معنى آل محمد؟ كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل على آله وصحبه وأتباعه صار الآل هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قلنا في رواية كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي رواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا دائما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، يقول من المعلوم أن التشبيه دائما يكون ايش يا اخوان؟ المشبه به أعلى من المشبه، صح؟ فهنا كيف يقول كما صليت على آل إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أكمل من إبراهيم عليه السلام وآله، أليس كذلك؟ فكيف يقول كما صليت على آل إبراهيم؟ كأن يشعر هذا بأن آل إبراهيم المشبه بهم أعلى رتبة من المشبه. فالجواب على هذا أن هنا كما ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، للتعليل. فيقول لأنك صليت على آل إبراهيم، لأن هذا من سنتك وهذا من فعلك وهذا من فضلك، سبق أن صليت على آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. وكما للتعليل وردت في كتاب الله عز وجل، كما في قوله جل وعلا وارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا هل هذا تشبيه؟ هل هذا تشبيه أم تعليل؟ تشبيه أم تعليل؟ يعني ما المعنى تعليل؟ ما المعنى؟ يعني وارحمهما كما ربا، يعني لأنهما، صح؟ لأنهما ربيان صغيرا. وقال جل وعلا فاذكروه كما هداكم، فاذكروه كما هداكم، يعني ها ما معنى كما هداكم؟ لأنه هداكم. فاذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم. فصار المعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. وهذا موافق للآية في قوله جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا إنما توسل بهذين الاسمين الحميد والمجيد لله تبارك وتعالى، لأن الحميد الذي جمع المحامد وصفات الكمال والجلال كلها. والمجيد هذا الاسم الكريم لله عز وجل المراد به ماذا اخوان؟ الذي يحمل ويدل على صفات كثيرة وجليلة. فلا يقال عن الشيء مجيد الا اذا كان ذو الا اذا كان ذا صفات كثيرة وجليلة. ولذلك لم يصف الله عز وجل شيئا بالمجيد الا انه سمى نفسه ووصف نفسه بانه المجيد، كما في قوله انه حميد مجيد، صح؟ وكذلك وصف القرآن وهو كلامه وصفته، فقال قاف والقرآن المجيد، ووصف العرش بأنه مجيد على إحدى قراءتين في سورة البروج، فقال ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد. أما قراءة ذو العرش المجيد فالمجيد صفة لذو لله عز وجل يعني. وأما قراءة الكسر ذو العرش المجيد فالمجيد هنا صفة للعرش، وكلاهما يعني قراءتان ثابتتان، فتكون هذه الآية دالة بالقراءتين على وصف الله عز وجل بالمجيد، وعلى وصف العرش بالمجيد، وعلى وصف القرآن بأنه مجيد. واضح؟ إذا المجيد أي ذو الصفات الكثيرة المتعددة العظيمة. وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني الدعاء بالبركة، يعني حتى تكثر البركة، البركة في الشيء الاكثار منه. وهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ندعو له بالبركة؟ أن يكثر أجره وثوابه، وأن يكثر أتباعه، وأن تنتشر سنته، وأن يكثر أحبابه. فكل ذلك يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالبركة تأتي بعدة معاني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، أي وعلى أتباع محمد، كما باركت على آل إبراهيم، يعني لأنك باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. واستفيد من قوله فليستعذ بالله من أربع على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع يا إخوان واجبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. وإلى هذا ذهب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إلى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بالله منها. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ما هي؟ قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أو ومن فتنة المسيح الدجال. جهنم نار، نار المهانة التي أعدها الله عز وجل للمشركين والكفار والعصاة والمجرمين، وهي عذابه التي يعد بها من يشاء. وقد خلقه الله عز وجل وهي الآن مخلوقة موجودة، لقول الله جل وعلا إيش؟ أعدت للكافرين، فعدت فعل الماضي. وفي الحديث لما خلق الله النار نادى جبريل اذهب وانظر إليه، فهي مخلوقة. وناسب أن يأمرنا الله عز وجل بالاستعادة بالله منها لأنها أشد ألوان العذاب الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ما بعد جهنم عذاب والعياذ بالله. لذلك ناسب أن المسلم يستعيذ بالله منها. ولماذا يستعيذ المسلم بالله منها وهو مسلم مؤمن بأنه يصلي؟ لأن النار ممكن أن تمس المسلمين المؤمنين أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام ولا أوثان ولا أولياء، ممكن تمسهم أو لا؟ نعم. وعلى هذا جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة حتى أن يخرج من أهل من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله، وقد امتحشوا وصاروا حمما، أي صاروا فحما، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حتى يقال عنهم الجهنميون. وهذا الحديث من شد الحديث الدالة على الوعيد لعصاة المؤمنين، فهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار مشركون ولا كفار، وإنما قال أقوام من أهل لا إله إلا الله. فلما كان الأمر كذلك أن النار ممكن أن تلفح وأن تمس أقواما من أهل لا إله إلا الله، وجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على الاستعادة بالله من عذاب جهنم وفي كل صلاة، لأن ممكن أن تصيب المسلم والعياذ بالله، أعاذ الله وإياكم ووالدين منها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة من ومن الخوارج والمعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى إبطالها الأحاديث وإلى إنكارها وإلى أن من يدخل النار لن يخرج منها أبدا، واستدلوا بقوله الله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال هذا مخزي إيش يخرج منها، وبقوله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكل هذه الأدلة محمولة لا شك ولا ريب على من؟ على الكفار الأصليون الذين ما وحدوا الله عز وجل ولا عبدوه وحده لا شريك له، حتى في الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي الخطيئة عن الشرك أحاطت به فحبط عمله فخلد في نار جهنم. وبهذا لا منافاة بين النصوص التي تدل على خلود أقوام في النار وعلى خروج أقوام آخرون منها، أليس كذلك؟ فكل من عند ربنا، فدلت نصوص على أن هناك من يدخل النار ويخزى فيها وكلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها، ونصوص تدل على أن أهل التوحيد مآلهم الأخير إلى الجنة، وإن عذبوا في النار فإنهم يعذبون إلى أمد لا إلى الأبد. وهذا الجمع الحمد لله بين وواضح ولا إشكال فيه ولا تعسف ولا صعوبة، أن تحمل أدلة الدالة على خلود أقوام في النار على أنهم إيش المقصود بها الكفار الأصليون، وتحمل الأحاديث التي دلت على خلود أقوام من النار على أنهم من أهل لا إله إلا الله وأنهم عذبوا في النار بقدر أعمالهم إلى أمد. قال الخوارج، نسترسل في شرح الأشياء هذه ولا نمشي بالفقه؟ ما أدري شلون، ما أعرف أمسك نفسي العقيدة ما استقبل عنها تمشي بدمي، شو أسوي؟ قال الخوارج، ماذا قالوا؟ إنكم يعني أهل السنة، ترى أهل السنة مو بس دائما يدافعون يهجمون بعد هجوم، قالوا إنكم تمثلون أهل المعاصي، أو إنكم بقولكم هذا أن أهل المعاصي ممكن يعذبوا في النار ثم يخرجوا منها، هذا قولكم يماثل قول اليهود الذين يقولون إيش لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأنتم تقول هذا الكلام أن العصاة أهل الكبائر أيضا يدخلون النار فتمسهم أيام معدودة، فقولكم هذا مماثل لقول اليهود. من القائل؟ الخوارج. مثل أهل السنة بمن؟ باليهود. قالوا كما أن اليهود قال لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، أنتم تقولون بعد عصاة المسلمين أو أهل الكبائر اللي عندهم أصل ليسوا بمسلمين أيضا تمسهم النار أيام معدودة ثم يخرجوا الجنة، قولكم هذا مماثل لقول اليهود. فقال أهل السنة، قال قائلهم الله أكبر بالدفاع سأبتدي وهو المعين على نجاح المقصد، قال أنتم قولكم هذا جعلتم مرتكب الكبيرة كاليهود، مرتكب كبيرة يشهد الله الله محمد رسول الله يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يصوم رمضان يحج البيت يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر، لكنه ارتكب كبيرة جعلتموه كاليهودي الذي يعبد العجل مخلد في نار جهنم. أنتم الذين جعلتم العاصي الموحد المؤمن بالله جعلتموه كاليهودي كالمجوسي كالهندوسي كعباد الأوثان. أنتم بقولكم هذا ظلم، ظلمتم الموحدين لأنه ارتكبوا كبيرة، لأن من ارتكب منه كبيرة واحدة جعلتموه تماما كالكافر الأصلي اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان. أهل السنة ما يسكتون. لكن نحن لما قلنا أن العاصي صاحب الكبيرة الموحد يعذب في النار فهذا ليس من آرائنا، وإنما هو بحسب إيش؟ الأدلة الواردة في الصحيحين. هذا واحد. ثانيا، أحاديث الشفاعة الكثيرة. لو أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، إذا ما فائدة الشفاعة؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هم عندهم الذي ارتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين كالمشركين جعلوهم. فأدلة الشفاعة وأدلة العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجوا منها هذه أدلة متواترة كثيرة جدا، أبطلتموها وكذبتموها. بينما نحن آمنا بكل النصوص، آمنا بها كلها، كل من عند ربنا، فحملنا نصوص الخلود في نار جهنم على الكفار، وحملنا نصوص الخروج من نار جهنم إلى الجنة على عصاة المؤمنين الموحدين أهل لا إله إلا الله. وأما قولكم أن قولنا يماثل قول اليهود فقد كذبتم علينا. فاليهود يكفرون بالله عز وجل، يقول يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير، ويكذبون الله ورسوله، ويقتلون الأنبياء، ويكفرون بآية الله، ويكون عزير بن الله، ثم يزعمون أنهم إن مستهم النار فلن تمسهم إلا أيام معدودة. أهذا القول كقولنا؟ الجواب الفرق كبير، أليس كذلك؟ ويقول وأعوذ بك من عذاب القبر، فيه دليل على إثبات عذاب القبر، إذ لو لم يكن لعذاب القبر حقيقة لما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. في هذا الحديث وفي حديث أخرى استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وحديث البراء بن عازب الطويل مشهور في عذاب القبر ونعيم القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما يعذبان، يعني صاح أراد صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير، حديث عباس المشهور. والأحاديث كثيرة التي تدل على حقيقة عذاب القبر وأنه حق. وإنما نسب إلى القبر لأن أغلب الناس يقبرون، وإلا هذا العذاب وذلك النعيم الذي يحصل في القبر ممكن أن يحصل لبعض الناس وإن لم يقبروا بقبر، كما لو احترقوا أو أكلتهم السباع أو أكلتهم الأسماك أو حنطوا في مثلا قالب من زجاج، أيضا هذا الإنسان يعذب وينعم وإن لم يقبر، وإنما نسب إلى القبر من باب التغليب لأن أكثر الناس يقبرون. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح ولا؟ لماذا قيل عن عذاب القبر من باب التغليب؟ لأن الأغلب في الناس أنهم يقبرون، وإلا عذاب القبر ونعيم القبر يحصل للمعذبين ويحصل نعيم للمنعمين حتى ولو لم يدفنوا في قبور. واضح؟ واضح؟ لذلك تسمى هذه الفترة ما بين الدنيا والآخرة تسمى حياة البرزخ، والبرزخ هو الفاصل، فهي حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة، حياة البرزخ، وتسمى أيضا تجاوزا إيش؟ حياة القبر، نعيم القبر وعذاب القبر. بعض الناس إذا قال ضيق ضيق، قال لا ضيق في القبر. هل القبر فقط فيه ضيق ولا ضيق وسعة؟ نعم، هناك من يضيق عليه قبر وهناك من يوسع عليه قبر حتى يكون كمد البصر، والكافر يضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله. فإن قال قائل من اللا عقلانيين الذين يسمون أنفسهم أنهم إيش؟ عقلانيون، حفرنا قبور فما وجدنا قبرا قد اتسع ولا قبرا قد ضاق على صاحبه ولا رأينا نارا ولا رأينا روضة من رياض الجنة. فقيل إن أمور الآخرة، فالجواب أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فمن قال، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبر لو حفرته تجده ضيق وقبر الموت تجده متسع؟ لا، وإنما الحياة البرزخية من أمور الآخرة، حتى أن الكلام على القبر وعذاب القبر ونعيم القبر كله داخل في تحت أي ركن من أركان الإيمان الستة؟ الركن رقم كم؟ 5، اللي هو الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل ماذا؟ علامات الساعة الصغرى والكبرى، ويشمل عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، ثم يشمل أشياء أخرى من البعث والنشور والشفاعة والميزان والصراط والحوض والجنة والنار وغير ذلك. إذن عذاب القبر ونعيم القبر إنما هو من أمور الآخرة، الأمور الغيبية. وقد وصف الله عباد المؤمنين في أول وصف في كتاب الله، يعني في بترتيب القرآن الآن، ماذا أخوان أول وصفهم؟ قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمؤمنون المتقون يؤمنون بالغيب، ومن الغيب الذي يؤمن به عذاب القبر ونعيم القبر، وهو واقع على الأرواح، وقد يظهر ذلك على الأجساد والأبدان، وهو من أمور الآخرة الغيبية. فحفرهم للقبور ونظرهم إليها ولم يجدوا قبرا متسعا ولا آخر ضيقا، ولم يجدوا نارا ولا روضة من رياض الجنة، هذا كله أيضا نحن نقول لو حفرتم لن تجدوا، لأن أصلا عذاب القبر ونعيم القبر هذا من أمور الآخرة الغيبية التي لا تشاهد في شهادة في غيب. فهذا من أمور الغيبية التي لو حفرت لن تجد. حقيقة عذاب القبر أيضا يقول الله في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكما أن قد ينام في غرفة واحدة في حجرة واحدة، كما يضرب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا المثل كثيرا، يقول قد ينام اثنان في حجرة واحدة، فأحدهما يرى في منامه، لأن خرجت روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يرى نفسه في هذه الحجرة أنه في مكان متسع مد البصر، فيه نعيم، فيه بساتين، وآخر ينام بجانبه يرى أن هذه الحجرة قد ضاقت عليه، ورأى يعني أحلاما مزعجة، ورأى كأنه يضرب أو كأنه يعذب. فإذا استيقظ الأول، خاصة إذا نحن أيقظناه، قال: ليش أيقظتوني؟ الله يهديك ما خليتني مبسوط، كنت في منامي شايف فستان كبير. والآخر لو أيقظناه قال: زخر قعد، كنت كنا ماسكين اثنين ضاربين الضرب. وهو كلاهما في حجرة واحدة، لم تتسع على هذا ولم تضيق على الآخر، وإنما أرواحهما وجدت هذا روح هذا سعة، ووجدت روح هذا إيش ضيق. فهكذا يقرب إلى الأذهان حقيقة عذاب القبر ونعيمه، حقيقة عذاب القبر ونعيمه. ومن فتنة المحيا والممات، يستعيد المسلم من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ظاهرة، الفتن التي تحصل في الدنيا، فتنة الأزواج، الأولاد، المال، فتنة الجيران، فتنة المناصب، الشهرة، الجاه، الفتن كثيرة ما ظهر منها وما بطن. إذا استعاد المسلم بالله من الفتن، من فتنة المحيا، فليكن استعادته بالله يا إخوان من كل الفتن. هذا نيته، أن يستعيد بالله من كل الفتن، حتى لو لم تكن فتنة أمامه اليوم، أمامه الآن، فهو يستعيذ بالله منها قبل حتى مجيئها. وأما فتنة الممات، فهل المراد فتنة الممات يعني الفتنة التي تكون قبيل الموت سميت فتنة الممات لقربها من الموت، أم فتنة الممات يعني التي تحصل الإنسان في قبره، وهي سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أم يستعيذ المسلم بالله من فتنة الممات ويريد الاستعاذة بالله من هاتين الفتنتين؟ الفتنة التي قربت الموت والفتنة التي تكون بعد الموت. ماذا تنوي باستعادتك؟ خلينا ماذا تنوي، لكن من اليوم رايح ماذا تنوي؟ الاستعادة بالله ايش؟ من هذه وهذه الفتنة التي تكون قبيل الموت، لأن العبرة بالأعمال ايش اخوان في خواتمها. لا تأمن على الحي الفتنة، فما زال أحدنا حيا فهو معرض للفتنة إلى آخر لحظة. فالأعمال بخواتيمها، فلذلك الإنسان أخشى ما يخشى على نفسه الفتنة الأخيرة التي يموت عليها، لأن يبعد الإنسان على ما مات عليه، يبعد الإنسان على ما مات عليه، فلو ارتد آخر حياته بلحظات سيبعث مرتدا كافرا، ولو أسلم وآمن قبل أن يموت بلحظات قبل أن تغرغر الروح فقد ختم له بخير. واضح؟ وفتنة في القبر، يفتن كل مرء فيقال له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه. أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام، والذي بعث فينا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء يقول والله هذه أسئلة سهلة، لو أتيت بطفل علمته مرتين ثلاثة أعرف جاوبه، لو أتيت بواحد أول مرة يحضر الدرس مثل من واحد أول مرة يحضر اليوم؟ ما في واحد أول مرة، أول مرة صار لسنين يشوفه كان الدرس هذا أول مرة، لا أنا بواحد كلش قراطيسة أنت سنين صار لأشوفه أول مرة. خلينا نسأل أول مرة، من ربك؟ الله سهل، أول مرة شو أعرف جاوبه، شو له صار لسنة يحضر. ما دينك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سهل هذا السؤال، هذا يعرفه من زمان بدون لا حضر، يعرفون الأطفال. لكن يثبت الله الذي آمن بالقول الثابت. المسألة ليس أنك تحفظ الأجوبة هذه الثلاثة وتجيبها، وإنما الأمر هو ثبات من الله عز وجل يثبت من يشاء. نظير هذا لو أن إنسان حصل له حادث انقلاب، فأثناء انقلابه قد لا يدرك أن يقول حتى لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ من الغرائب أن قبل احتلال، احتلال الكويت الذي جرى على الكويت، كل رأس شهر صفرت انذار تسمعونها يمكن، ها؟ قال اللي صغار ما سمعوا، لكن نسمعها كل بداية شهر. شنو ها اليوم رأس الشهر؟ لما صار 2/8 ودخل الجيش على الكويت ما صفرت لا إله إلا الله، لأن هذا أبو دقمة اللي يطقها يصفر قبض الظهر. إذن لا يقول إنسان والله ربي الله دين الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا، ما تستطيع أن تقول إلا إن ثبتك الله، إن ثبتك الله تقولها. أنت في قبر قد يكون فيه ظلمة، قد يكون فيه وحشة حسب أعمالك، ويأتيك ملكان منكر ونكير لم تره من قبل فينهرانك، من ربك؟ ما دينك؟ ما تستطيع أن تجيب إلا إذا ثبتك الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ فلكن هناك عوامل للثبات على هذه الأجوبة والسؤال على هذه الفتنة. العوامل ما هي؟ بقدر ما تكون ثابتا في دنياك في حياتك على ربي الله فتعبده وحده لا شريك له، ودين الإسلام فتلتزمه وتستقيم عليه، ورسول محمد عليه الصلاة والسلام فتؤمن به وتصدقه وتطيعه وتجتنب نهيه وتتبع سنته. بقدر ما تكون على هذه الأصول الثلاثة في دنياك ثابتا، بقدر ما ستكون ثابتا في قبرك. المسألة معادلة، والتوفيق كله في ثباتك في الدنيا وفي ثبات القبر من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ووالدينا. طيب، ومن فتنة المسيح الدجال، مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل مسيح لأنه يمسح الأرض فلا يدع موضع منها إلا ويطأه، إلا مكة والمدينة إذا جاء ليدخلها وجد عليها ملائكة تحرس مكة والمدينة. ويحتمل أنه مسيح لهذين الأمرين، لأنه يمسح الأرض كلها ولأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل وهو التمويه، وهي صيغة مبالغة أي لكثرة تمويه ودجله لقب بالدجال، فهو صاحب فتنة كبيرة جدا. مما يدل على شدة فتنته أن شرع لنا يا إخوان في كل صلاة أن نستعيذ بالله منه، وما من نبي إلا وحذر أمة المسيح الدجال، حتى أنه يأتي معه جنة ونار، لكن جنته نار وناره جنة، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز، ويقتل رجلا يشق نصفين ثم يقول قم بإذني لا بإذن الله فيقوم الرجل. ففتنته كبيرة وشديدة جدا، نعوذ بالله منه، والكلام حوله يطول وموضوعه في كتب العقيدة. لكن هذه الاستعادة لا يقول قال دجال بعيد، لا، يستعيذ بالله ولو اتباعا للسنة. والاستعادة عبادة لله، أنت لما تستعيذ بالله تعبدت الله، ولما تستعيذ بالله من المسيح الدجال حتى يقيك الله المسيح الدجال، وباستعادتك هذه أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم واقتديت به. فيشرع في حقك أن تستعيذ بالله من هذه الأربع، وقيل يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. قفزتها قاعد انت ويدعو بما أحب، هذا موضع دعاء من مواضع الدعاء في الصلاة السجود، وهذا الموضع الذي هو قبل السلام، يدعو بما أحب كما جاء في الحديث، ثم يدعو بما أحب أعجبه من الدعاء أعجبه إليه، بما أحب من الدعاء أعجبه إليه، فهو دبر الصلاة يعني قبل السلام. وما كان من ذكر، وقيل أنه يقوله دبر الصلاة يعني بعد السلام. ومن ذلك الدعاء المشهور الذي سيذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيد معاذ رضي الله عنه وقال والله إني أحبك في الله، أقسم أنه يحبه في الله، سيعلم حديث لا يفوتك، يعلمه لمعاذ وأقسم أنه يحبه في الله، فقال لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا متى يقوله؟ بعد الاستعادة الأربع وقبل السلام. وممكن أن يقول الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما قال له قل، لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مقدرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد سبق قريبا تكلمنا عن هذا الدعاء وعن فضله ومعانيه، لكن في درس فتح المجيد، بما يعني نكتفي بالذكر الآن الإشارة إليه فقط. طيب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره قائل السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده أو صفحة وجهه. بعض الناس قد يبالغ لف حتى أنه يعني يلف بوجهه كاملا، وبعضهم عنده أيضا تهاون فعنده التفات يسير جدا، والسنة أن يلتفت التفات حتى يرى من خلفه صفحة وجهه. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وهذا كما في حديث جابر السمرة في صحيح مسلم. جاء في بعض السنن أنه يقول يضيف في السلام الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك أحيانا، لكن الأكثر أنه كان يستمر على ماذا؟ على أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي السلام أيضا وفي صياغه أيضا يعني سنن ممكن أن تراجعها في صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت صفة الصلاة، ثم قال الأركان، لأن الصلاة متكونة من أركان وواجبات ومستحبات، وقد بينا أن قبل ذلك الشروط، فالشروط قبل الصلاة وتستمر معها. والأركان جمع ركن، وهو الجزء من ماهية الشيء، بحيث لو ذهبت الأركان لذهب الشيء. فالصلاة عبارة تكون من أركان، من قيام، قراءة فاتحة، وركوع، وسجود. لو ذهبت هذه الأركان انتهت الصلاة. فالأركان التي تكون منها الصلاة، الجزء منها من ماهية الصلاة، البعض منها بعض من الصلاة، ومتكون الصلاة من هذه الأركان. هذه الأركان بما تمتاز؟ أن الصلاة لا تصح إلا بها لمن قدر عليها. لو ترك ركنا بطلت صلاته، ولو ترك ركنا ناسيا لم ينجبر بسجدتي السهو، لا بد أن يرجع ويأتي به. ولو ترك ركنا من ركعة ناسيا فلم يتذكر حتى أتى الركعة التي بعدها إلى موضع الركن نفسه، بطلت الركعة الأولى التي خلت من الركن، وقامت الركعة الثانية مقامها. ولو ترك ركنا من أركان الصلاة جاهلا ما يعرف أن هذا ركن، أيضا لا تصح صلاته، لحديث المسيء في صلاته ترك ركن ماذا؟ الطمأنينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها ارجع فصل فإنك لم تصل. يجهل، بدليل أنه قال في بعد المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاطمئنان بالصلاة، فدل على أن الركن من الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فلو تركه ناسيا سهوا أو متعمدا من باب أولى، أو جاهلا أيضا لا بد أن يأتي به، لا تصح الصلاة إلا به. حينها إذا عرفنا هذا وجب علينا أن نعتني عناية كبيرة جدا بأركان الصلاة حتى تصح صلاتنا. قال الأركان القولية من المذكورات، لأن في للصلاة تقريبا 11 ركنا، منها أركان قولية وأركان فعلية. القولية تكبيرة الإحرام، وتقدم معنى تكبيرة الإحرام غير تكبيرات إيش؟ الانتقال. حتى بالحكم تكبيرة الإحرام ركن، بينما تكبيرات الانتقال واجبات. ثانيا قراءة الفاتحة على غير مأموم، لأن المأموم في الجهرية إذا سمعها من الإمام أجزأته، أو إذا جاء الإمام وهو راكع وركع معه سقطت عنه. لكن الإمام والمنفرد الفاتحة ركن في حقه، كذلك المأموم في السرية أيضا ركن في حقه أن يقرأ الفاتحة. ثالثا التشهد الأخير، التشهد الأخير، بينما التشهد الأول واجب. لو قام عنه فإنه يسجد له أو عنه أي سجدتي السهو قبل السلام. أما التشهد الأخير، التشهد لا الجلوس للتشهد، التشهد الأخير، فهو ركن قولي. قاعد أتكلم عن ماذا؟ الأركان القولية. نعم الجلوس للتشهد الأخير ركن، لكن ركن ايش؟ فعلي. اما الاركان القولية التكبير الاحرام قراءة فتح التشهد الاخير. كذلك السلام، قول السلام عليكم، والسلام غير الالتفات. طيب باقي افعالها اركان فعلية، اركان فعلية. طيب ما هي باقي الاركان؟ ذكرها في الصفة، فلنتذاكرها نحن الان، ذهب الوقت ولكن أول ركن قلنا ما هو بعد تحقيق الشروط؟ ماذا؟ القيام. هذا 4 أركان قولية، الخامس حين نبدأ بأركان الفعلية القيام، صاروا كم حين؟ 5. سادسا الركوع، سابعا الرفع منه، ثامنا السجود، تاسعا الجلوس بين السجدتين يعني ترفع وتجلس، عاشرا الجلوس للتشهد الأخير، 11 حديث المسيء في صلاته، ها الطمأنينة، معلش يا ابو فواز اول ما ترفع ايدك الجواب، لان السلام ذكرناه في الاركان القوليه. من يتبرع، صدق ما في وقت بس انا احب ادرس بالطريقه ما ادري ليش، من يتبرع فيسرد الاركان الحد عشر مرتبه القوليه والفعليه؟ يلا جرب حظك، يلا ابا عبد الله. القيام تكبيرة الإحرام، لا تقول تكبير طلعني بعد إخوان مسلمين يقول الله أكبر، لا قل تكبيرة الإحرام. نعم القيام تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، قراءة التشهد الأخير، يلا الجلوس التشهد الأخير والتشهد الأخير والتسليم والطمأنينة. ها ترتيب؟ لا عرفتم يا إخوة، عرفتم؟ من يعيدها أسرع منا؟ نبي واحد سريع. يلا قول بسرعة. القيام القيام صح، تبغى متابعة صح قاعد يتكلم؟ يلا السلام عليكم السلام ورحمة الله. طمأنينة. قال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والدليل أنه ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي السهو. كالتكبيرات غير تكبير الإحرام، تكبيرات أيضا واجبة. وقال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود فيقال التسبيحات، ورب اغفر لي بين السجدتين أيضا هذه من الواجبات، وما زاد فهو مسنون. أظن كثير السنة، لكن على سبيل المثال كدعاء إيش؟ الاستفتاح وكالاستعاذة صح، ورفع اليدين في أربعة مواضع صح، وتكرار التسبيح في الركوع والسجود، وجعل ركعتين أو ركعتين أطول من ثاني ركعتين، والقراءة الزائدة على الفاتحة في أول ركعتين، وتكرار رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، والاستعاذة بالله من أربع على قول المؤلف بأنها أيضا مستحبة. فهذه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، يعني هذه السنة ووضعهما على الصدر سنة أخرى، عرفتم؟ فهذه مسائل أيضا هي من المستحبات. يقول وقوله سمع الله من حمدا، هذا أيضا من الواجبات لإمام المنفرد، ربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، يعني إذا سهى الإنسان وتركها ويجبرها سجوده. أما الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وباقي سنن، والباقي سنن سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها، لحديث أبي هريرة في المسيء في صلاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا الحديث لي معه ذكريات، حيث ان اول كلمة لقيتها بحياتي في ثانوية الاصمعي، كنت في ثالث ثانوي في السبعينات لابس بنطلون رمادي خميس ابيض طبعا، وقلت هذا الحديث في مسجد المدرسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، طبعا رجلي كانت ترجف. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث اللي هو مالك بن الحويرث مشهور، قال فإذا فرغ من صلاته، سنذكر ما يقول بعد فراغ من صلاته غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد ما أخذ من الكتيب هذا؟ اللي حب يأخذ جيب لهم الصور. تفضل. نعم، الرفع، نعم إذا رفع اعتدل واحد، كأيضا الجلوس بين السدتين واحد. نعم، الرفع من السجود ركن إذا يرفع ويجلس. غيره؟ تفضل. لا بأس أن تحمد الله إذا عطست في الصلاة، لكن لا تقول لغيرك يرحمك الله ويرد عليك ويهديك الله يصلح بالكم، هذا لا. نعم، نعم، ود ود الكرتون منك شيء ما شاء الله. دعوة فتح الباري. دخلت المسجد والجماعة في التشهد الأخير. نعم. أتم صلاتك. نعم. الجماعة الثانية أصلا فيها كلام. وإذا دخلت المسجد والإمام على هيئة تدخل معه. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ثبت شيء بوجودها؟ ما قال حج حصل فيها نقول إن هي سنة حتى إذا قال هي صعبة. ما هي سنة مي واجبة. ما أعرف. حسب ما قرر كذا الحنابل إنه واجب. من الواجبات إنك تسبح ما تسجد بدون لا تقول شيء. نعم غيره. لكن تكرارها هو المستحب. تفضل. لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. نعم. لا ليس من المشروع أنك تنتظر الإمام بالتشهد تقعد تنتظر عمل الإمام. ليس من المشروع. ما أدري على هذا. فالأمر صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد والإمام على حال أن تصلي معه. واضح؟ دخل واحد مطمئن في صلاته، واحد سريع في صلاته، المطمئن يصلح عند شيء، خلنا في الثالث أنا في الرابع، لأن أنا أصلا مطمئن في صلاته سريع. إذا شك لا يدري أين وصل في صلاته، فهو درس غدا إن شاء الله، سجود السهو، عرفت؟ لكن نعطيك إياه على الحساب، إذا شك لا يدري كم صلى يبني على الأقل، سواء لأنه رأى هذا أو هو سهى، ما اهتدى في أي ركعة لهم، الثالثة من الرابعة في الثالثة الرابعة ما اهتدى، فيعتبر نفسه في الأقل وهو اليقين، ويكمل صلاته. ثم يسجد ثم يسلم. غيره. قال بعض العلم بأن تبطل صلاته إذا رفع قدميه، لأن صلى الله عليه وسلم أمر أن نزع سبعة أرض. يعلم شاك يرفع أصلا، يعلم لا تفعل هذا. غيره. شو انت اعطيتني اختار جواب صحيح؟ اي ما تحاكيني سويت شيء، ما ادري شو تقول، صوتك منخفض ولفيت. ايه لا لا، يلتفت ويسلم صح، بعضنا يقول السلام عليكم ورحمه الله، يلتفت بدون، لا هو يلتفت عن يسار يقول السلام عليكم ورحمه الله، وعن يمين يقول السلام عليكم. غيره. تفضل. لا لا اشترط، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في السجود، وأنت إذا صليت صلاة ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاتك، فهذا يكفي. نعم تفضل. اللي ياخذ سؤال يكتفي لأن الوقت. هذه مسألة خلافية، أين يضع المصلي يديه بعد الاعتدال من الركوع، ومشهور في من المعاصرين، اختلف الشيخ الألباني مع الشيخ الباز رحمة الله عليهم، الشيخ الباز كتب رد على الشيخ الألباني. طبعا الشيخ الألباني يقول ما في دليل صحيح صريح يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره بعدما اعتدل من الركوع، والشيخ الباز رحمة الله عليه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في القيام، قال في القيام، وهذا الأول اللي بعد الركوع قيام واللي قبل الركوع قيام، فاستدل بعموم هذا على وضعهما. الشيخ الألباني قال لا، نريد دليل صريح بأن بعد ما اعتدل وضع. الإمام أحمد يقول إن وضعهما فحسن وإن لم يضعهما فحسن. غيره ما أخذ سؤال؟ ما أخذتش؟ ما أخذتش مثل ما كنتش. يلا بالنسبة لمادة الأئمة في التكبير، لو ناخذ القيام عن السجود مثلا، ايوه التمطيط في التكبير، ايه ينتهي من التكبير ولا نرفع معاه؟ لا، لما يتمكن من الركوع، اذا قال الله اكبر سجد تسجد، رفع الشيخ وما زال وهو جالس حتى ما زال يمد في، لا بس يرفع ترفع، اذا سجد تسجد. تعمل بغلبة الظن، بغلب ظنك انه قد وصل الارض وسجد تسجد. نعم. حديث اقول ما كان في قلبه لا اله الا الله قال حكم تارك الصلاة، يعني هذه مسألة الحين تسألها بالله عليك، مسألة طويلة عريضة، هذه الخلافية طويلة، حكم تارك الصلاة تكاسلا ووالد. خلص الدرس وخلص الوقت وخلص، طيب شو من سؤالك هذا؟ خلاص انتهت الأسئلة. يعني واحد لما تقول يعني يسأل